التي نفس رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت من الإيمان به. ولكن من الله علينا أن رزقنا الإيمان بسيدنا محمد ونحن لم نره كما أمن به ولم نره. إذا كان من علينا بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأدلة القرآن وبهداية الرحمن سبحانه وتعالى وبمن يسر الله عليهم التوفيق والسداد فبينوا لنا طريق الخير، فنسأله أن يمن علينا أن يجمع بيننا وبينه يوم القيامة كما من علينا بالإيمان به ونحن لم نره. نسأله التوفيق والهداية. نقول إيه ثاني النهارده؟ نقول ما عشان نقول ايه؟ بارك الله فيك. ما يحمد وما يذم من حب الجاه، ما يحمد وما يذم من حب الجاه، يعني اذا كان حب الجاه مين ما حضرش معانا معنى حب الجاه؟ يعني ايه جاه؟ كل واحد يرفع ايده طبعا. الجاه معناها ايه؟ طيب يعني ايه انا احب الجاه؟ يعني ايه انا احب الجاه؟ نعم، ان يكون له مكانه في قلوب الناس، ان يكون له مكانه في قلوب الناس، هو ذا الجاه. يعني المظاهر الجاه ممكن يكون له مكانه في قلوب الناس عشان عنده مال او عشان عنده منصب او عنده علم او عنده ذكاء، كل دي اسباب ومظاهر تخلي الناس تحبه، انما اذا وجدت له مكانه في القلوب هو ذا الجاه. والمذموم منها الحرص على هذا وعلى الاشتهار بين الناس، يعني أن يحب أن يشتهر بين الناس ويحب، لكن إذا كان بسبب مشروع فلا حرج، ولهدف مشروع فلا حرج. ده مختصر الكلام يعني إذا كان يعني يحبونه لأنه تقي وذا خلق وذا علم، خلاص هذا شيء طبيعي، الناس يحب الخير يعني، لكن لا يحرص على أن يكون هذا هو هدفه الأسمى، يعني يتعلم لوجه الله ويعمل لوجه الله ويتخلق الأخلاق الحسنة لوجه الله ويسعى بالخير بين الناس لوجه الله، إذا وجد له مكانة في قلوب الناس بتبقى مكافأة من الله سبحانه وتعالى. أو كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، يعني المؤمن يتعلم الخير ويعمل بالخير ويسعى للخير، فإن أحبه الناس وظهر ذلك للناس وأحبوه فدعربون المحبة من الله، عاجل بشرى المؤمن. وطالما هو مخلص في نيته ولا يستهدف مجرد مرضات الناس إنما يستهدف رضاء الله ويسعى في الخير لأن الله أمر بذلك ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، هو مخلص بينه وبين الله، فهو بذلك ينتظر الأجر في الآخرة أيضا، رضوان الله في الآخرة، وده الأساس، أن يحرص على مرضاة الله، يرضى عنه في الدنيا ويرضى عنه في الآخرة. فإن كان هذا غرضه وده الهدف يعني، يبقى محبة الناس دي مقدمة، مقدم محبة من الله. عربون محبة يسموها عربون إيه؟ محبة. العربون صداقة، واحد قالها لي زمان بتوع من الدولة مرة، يقول لي مش قاعد معايا شوف الآخر، قال لي يعتبر دي عربون صداقة يعني، الغيب وافتكروا فيها، لكن كان يعني أحسن من غيره، جزاه الله خيرا، نسأل الله الهداية. فأنت إن وجدت في قلوب الناس محبة فلا تفرح بها لذاتها، إنما تمنى أن تكون خالصة لوجهه وأن يثبتك على الخير الذي أنت فيه وألا يحرمك من أجره. الشيخ الغزالي رحمه الله المعاصر لما قالوا له، قالوا أنت إيه، أنت راجل بتروح الجزائر وبتروح تنزانيا وبتروح باكستان وبتروح المشرق والمغرب وما خليتش بلد رحت فيها، ولما الناس بيستقبلوك بينك وبين نفسك بتقول ايه؟ تقول اسال الله ان يكون عاجل بشرى المؤمن، اسال الله ان يكون عاجل بشرى المؤمن. الرد بتوفيق من الله، لانه طبعا منتظر ان حد يساله هذا السؤال. والشعراوي لما سالوه عليه رحمه الله لما تروح ويستقبلوك جماهير والالاف والعشرات الالاف بتقول ايه؟ قال اقول يا رب اللهم اجعل باطني كظاهري، اجعل باطني خلي جواي زي ايه؟ لما الناس بتحبني على اللي شايفينه على الظاهر، يا رب خليني من جوا كمان كويس برضه، يعني يصلح باطنه وظاهره. فده توفيق من الله سبحانه وتعالى. فالانسان اذا اخلص فلا يضره ان يحبه الناس او يكون له مكانه عند الناس، بس ما يبقاش هذا الغرض الايه؟ الرئيسي له. لانه لو كان كل همه كل همه مراعاه الخلق ورؤيه الناس، الناس يقولوا عليه ايه؟ هذه بذره النفاق. لو كان كل هم الناس تقول عليه ايه؟ يبقى ده اساس النفاق والعياذ بالله. يفضل يحتال عشان يحافظ على هذه المكان. وزي ما قالوا مثلا يعني اذا جاء عمل كويس وكانت فيه ثغره او الناس ما خدتش بالها من هذا العمل يحزن الناس ما خدتش بالها. ليه؟ لان عايز الناس تاخد بالها عشان يمجدوه. بل ربما يجود العمل من اجل ان يحسنه الناس. وده تخش في الكتاب الباب التالي اللي هو المراءه بالاعمال الصالحه ويسموه باب الرياء. فبذره النفاق واصل الفساد ان يحرص كل الحرص ان يكون كل همه مرضاه الناس ومراعاه الخلق شغوفا بالتحب التودد اليهم والافاده من محبتهم. طيب إذا كان هذا هو القدر المحمود. أما المذموم أن يكون كل همه أن يرضي الناس ولو على حساب دينه، يعني يرضي الناس ولا يرضي الله، يرضي الناس ولا يرضي الله، وده يعني منتهى الغباء والعياذ بالله. لأن زي ما هاجي في العلاج بعد شوية إن مرضاة الناس مش هتدوم ومش مضمونة، ومرضات الناس قلوبها بيد الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحرص على مرضات الناس على حساب الله، على حساب مرضات الله، ده من نوع السوء التفكير والغباء. ده ما ورد في الأثر: لا تحمدن أحدا على نعمة الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله ولا ترضين أحدا بسخط الله ولا ترضين أحدا بسخط الله. فإن الله من فضله سبحانه وتعالى أنه جعل الروح والريحان في الرضا، جعل الروح والريحان في الرضا، يعني في أن ترضى عما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وجعل السخط في ترك رضا. ده معنى الأثر يعني في آخره. يعني إذا كنت ترضي الناس على حساب الدين ولا ترضي الله سبحانه وتعالى فالناس سيسخطون عليك إذا سخط الله عليك. وده أثر ثاني: من أرضى الناس في سخط الله حاول يرضي الناس وربنا غضبان عليهم مش مهتم بغضب ربنا. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه من أرضاه في سخط، هيغضب عليه ربنا ويخلي الناس اللي هو رضاهم أن يغضب عليه برضه، لأن القلوب بيد من؟ بيد الرحمن. ومن أسخط الناس في رضا الله يرضي ربنا، مش هم الناس يقولوا عليه إيه؟ رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه. حتى اللي زعلته النهاردة بكرة يرضى عنك طالما أنت تبتغي وجه الله. إن الله من قسطه وعدله جعل الروح والريحان في الرضا واليقين، في الرضا واليقين، يعني إذا كنت تثق في الله سبحانه وتعالى وترضيه فهو الذي يريحك في الدنيا ويريحك في الآخرة. والسخط كله والعياذ بالله في تسخط على فعل الله أو أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أن الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا، بهذا يبدأ يعالج نفسه من حب هذا الجاه، ويعلم أيضا أن الدنيا إلى زوال، وإن حبوه اليوم قد يسخطه عمله في يوم آخر، وإن رضي عنه أحد اليوم قد يسخط عنه غدا، وإن رضي عنه ألف النهاردة يكرموك بعد 10 سنين كل 1000 يكونوا ميتين، لكن إذا رضي عنه الحي الذي لا يموت فالناس يرضون عنه سبحانه وتعالى. ولذلك الشاعر يقول: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لما تعتز بشخص ببني آدم يوم ما يموت خلاص انتهت مكانتك، راحت في عيون الناس. حاول تعود نفسك أيضا، تعود نفسك أن تهتم بعمل السر، وعمل السر له سر، عمل السر له سر. يعني إيه عمل السر؟ وإيه السر الأولاني والسر الثاني؟ عمل السر اللي ما يشوفوش الناس، العمل الذي لا يراه الناس له سر على في القلب، يظهر أثره في القلب. لما تعمل عمل صالح ولا يراه الناس، هذا أثره في القلب أثر مباشر، أثر مباشر. زي ما أنت تجيب مثلا لمبة تحط لها في المحراب ده في البتاع دي القبلة هنا، وبعدين اللمبة قوية وتنور المحراب يبقى نورها ظاهر، إنما تحط لمبة عند الباب هناك نورها يبقى إيه هنا؟ إيه؟ ضعيف. فعمل السر أثره مباشر بينك وبين الله. إذا لو ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، لو كلمة تقولها حين تتقلب في فراشك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بس تستحضر معانيها كويس كده، تقولها تستحضر معانيها، جمعت أصل الإيمان زي ما قال أبو حامد الغزالي. هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، جمعت أركان الإيمان وأصل الإيمان، أميرة الإيمان في هذه الكلمة، يتفرع منها كل أعمال الإيمان، الشكر والذكر والصبر والتوحيد والإجلال والإكبار لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك حاول تستكثر من عمل السري، وبالتالي لا تحرص عن ألا أن يراك الناس. فإذا أنست من حسيت بالراحة والأنس في العمل السر وتعودت عليه، مش هتشغل بالك بعمل العلانية، لا تنشغل بعمل العلانية، لأن الإنسان إذا أنس بعمل العلانية يعني حس براحة وروحان. كلمة بالأنس معناها إيه؟ راحة نفسية. عمل العلانية وبعدين لما يروح يجي يعمل إيه؟ يجي يعمل العمل من الجنب، ملش عنده فتور شديد، عنده فتور شديد. لما يقرأ هنا في الحلقة اتمعنى ما شاء الله، ولما يقرأ في البيت لوحده يقرأ بطريقة لأي حاجة يعني. لا يسمع نفسه لا يسمع غيره. طب انت إذن بيقرأ من أجل من؟ لأجل الناس. وكذلك إذا دهجي في الرياء بصورة مفصلة أكثر، لكن إذا حس بنشاط وهمة في العمل الظاهر وحس بخمول وفتور في العمل الخفي بديه ده مش كويس. حاول تأنس بالخمول بالبعد عن الناس، وتأنس بالسر في عمل السر، وعود نفسك على كده. بعد ذلك لما تستشعر حلاوة الطاعة بعيدا عن الناس يستوي عندك من يمدحك ومن يذمك. ودي المشكلة، زي ما قلنا الناس بيختلفون في حب المدح وحب الذم، وهذا عنوان آخر. أيضا يعني ثق أن النفع والضر بيد الله، والعطاء والمنع بيد الله، فالناس لا يملكون أن يعطوك شيئا ولا يمنعوك من شيء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. فهم فيما يتعلق بالعبادة، العبادة بعد الصلاة الأجر بأمر الله وتقديره ورحمته وحكمته، وأوفي في أمور الدنيا، لا مانع لما أعطى الله لما أعطى لما منع، قسم الأخلاق وقسم الأرزاق. وحتى في أثر عن المسيح عليه السلام إن الذكر الحسن قسمة من الله سبحانه وتعالى، يقول يعني بيأمر المسيح بإخفاء العمل لأن الذكر الحسن قسمة كما كقسمة الرزق بالضبط. يعني محبة القلوب، محبة القلوب الناس، وأن يذكرك الناس بالخير ده مقدر من الله، مقدر من الله. فما تنتظرش أنك تعمل أنت جهد عشان الناس إيه تفعل. أنت يجب عليك أن تذكر عيوب نفسك، تستتر بعيوبك وذنوبك، تستتر بعيوبك وذنوبك، وأن تمنع الغيبة أن يغتابك أحد، وتظهر بالمظهر الجيد بس في قلبك أنك ترضي الله الذي أمر بهذا، أمر بعدم المجاهرة بالذنوب، وأمر بترك الذنوب عموما. فإن وجد فيك عيب فحاول أن تستره، وكما قلنا دي حسنة وليست مذمومة. يعني طيب، إذا كان يعني إنسان بطبيعته يحب أن يمدح ويكره أن يذم، والناس زي ما قال درجات، فيه ناس تمدحه يفرح ويديك مكافأة زي ما قلنا زمان في الشعراء، ولما تذمه يغضب ويقطع عنك الهواء المية والهواء، ده نوع سيء ولا يزول، ده عايش من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. وفي واحد يعني يفرح بالمدح بس لا يكافئ عليه ولا يعني ولا يقاطع أو يعاقب من يذمه، ده هو ده الحد المعقول المعتدل المتوسط. وهناك من يغضب ممن يمدحه، هناك من يغضب ممن يمدحه، ولدرجة الصديقية بقى يعني الدرجة العليا في الإيمان واليقين أن يغضب ممن يمدحه، فيعني مش هيتحرج معاه، إنما يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، كما ورد في الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لما واحد أيضا من الصالحين، نعم، يقول إيه؟ قلت إيه؟ اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، اجعلني فوق ما يظنون، اجعلني فوق ما يظنون. بيقول لك عايز الكلمة الثالثة، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني فوق ما يظنون. طيب، طيب إذا كان الناس بيمدحونك في الدنيا، فهل يا ترى أنت ممدوح في عين الله عشان تمدح في الآخرة؟ بسؤال، إذا مدحوك في الدنيا فاسأل نفسك أنت، هل هتمدح يوم القيامة ولا لا؟ إذا كنت ممن يمدح يوم القيامة فاسأل الثبات، اسأل الله الثبات على ذلك، اسأل الله أن يثبتك على هذا الأمر. أما إذا كان باطنك خلاف ظاهرك والناس بيمدحوك ظاهرا في الدنيا وأنت تعلم من نفسك خلاف ذلك، كما كان برضو الصحابي يقول، بعض الصحابي يقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بها مني، إذا كانوا بيمدحوني أنا عارف أن عندي عيوب وكما ربنا أعلم بها مني، يمكن أنا في عيوب ما خدش بالي منها كمان، يبقى نعمل حساب لله، لأن يمكن في حاجات أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله، فأنا لا أخلو من عيب أبدا، والمرء لا يخلو من عيب أبدا، لأن حب المدح وكراهية الذم أهلك كثيرا من الناس، واجب الحذر منها والاحتياط من هذا الأمر. لا تحتاط ممن يمدحك ولا تغضب ممن يذمك، إلا إذا كان بغير وجه حق، إلا إذا كان بغير وجه حق لك أن تغضب. بس يا برضه أنا نشوف كده كيف نستفيد ممن يذمنا. كان بعض الصالحين إذا مدحه أحد الناس يقول يا رب هذا نقصك في رضاي فأنا أنقذه في رضاك، يعني إيه مدحني وزعلك يا رب، أنا أغضب أنا يعني أنقذك، بمعنى إيه يعني عمل عملا يمقته الله يكرهه الله، فأنا أنقذه، أنا كرهته عشان مش عاوز يرضيك يا رب، رغم إنه بيمدحني وبيمدحني، لكن بقول هو مدحني فأغضبه، فأنا أمقته ما أحبوش عشان أغضبك، أغضبك يا رب. يعني ما أفرحش أنا اللي يمدحني وهو في سخط الله، ما ينفعش هذا الكلام. طيب، هو الناس بيمدحوك ليه؟ لماذا يمدحني الناس؟ هل لأمر من الدين أو أمر من الدنيا؟ طيب، هذا الأمر من الدين الدنيا منة مني أو من الخالق الرازق الصانع المقسم سبحانه وتعالى؟ إذا مدحوك على نعمة من الله تقبل الحمد لله، زي ما قال ابن عطاء، فالحمد لمن منحك لا لمن مدحك. إن كان في واحد مدحك فالحمد لمن منحك، اللي أعطاك الفضل والنعمة والذكاء والمال والسخاء والأخلاق والعلم والكلام ده. الفضل لمن منحك، لمن أعطاك هذا، لا لمن مدحك. يبقى أول حاجة تستشعر من فضل الله سبحانه وتعالى، فيعني تحاول تعكف بصرك في بصيرتك وتنظر إلى الله سبحانه وتعالى وتسترضيه وتسأله الثبات على هذا الأمر. طيب، إذا مدحك من أمر من أمور الدين أو الدنيا، اسأل نفسك هل هي موجودة فيك ولا مش موجودة؟ إذا كان موجودة قلنا المنحة منحة من الله، طيب موجودة يبقى هو صادق، طيب هو بيمدحني بصدق، طيب عايز إيه؟ عاوز يفترضيني؟ عاوز مني فايدة؟ يبقى إنسان مش مخلص، يمدحني عشان يفتني، يعني ربما يفتنني يمدحه. أشوف غرضه إيه من هذا الكلام؟ لازم يكون الإنسان كيس فضل. هل مدحني بشيء هو موجود في بالفعل؟ إذن هو صادق. بعد ما يكون صادق نشوف ماذا يستهدف من هذا المدح. والأصل كما نعلم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. ولذلك الإنسان إذا مدحك بما فيك، طب يا ترى بيمدحك وأنت موجود وأنت غايب؟ طب لو مت هيمدحك ولا لا؟ دي أسئلة يجب ترد على الإنسان. بيمدحك وأنت في موجود أمام عين، طب لما تغيب من كم بيجاملك؟ يبقى مش أغنى الله، يغنينا ربنا عن هذه المجاملات، يعني ما نصدوش ونقبل مجاملته، لكن نحاول نرده إلى عقيدة الإيمان. الكلام ده دائما أنا أكرره، يعني لما بيقول لك في ناس عندها لازمة كده، يشوف أي واحد مثلا راح خلص الخطبة يسلم عليه الله يفتح عليه، هو ما عرفش حاجة وقال يعني هو متعود كده الله يفتح عليه، فإذا كان لازم من المنبر ده مش عارف له قدام يتبسط يقول لك بس أنا نجحت النهارده، تبقى مصيبة. يعني إنما أنت تحاول ترده تقول إيه؟ آمين علينا وعليك، هو بيقول افتح عليك، خليها دعوة مليحة لعلها تكون دعوة إيه؟ تقبل. إنما ما خدهاش على إنها مدح وثناء ورفع، لأنه قد يكون لا يعي شيء من الموضوع اللي سمعه قال أو مش في دماغه. السلام عليكم، الله يفتح عليك، الله ينور عليك. زي ما قلت لكم يا جابر، واحد يقول لي زمان ما سمعناش صوتك، عايزين تصلي بينا أمام. ما سمعناش صوتك، عايزين نسمع صوتك. يتبسط. وأنا سمعتها من أكثر من واحد. واحد جاي من آخر البلد وجاي في جامعة عبد الله آدم مرة وصلى، فأنا بقول الإمام خليه يصلي ليه؟ ليه بيصلي ده؟ قال ده هو اللي طلب منك. هو قال لي أنا عاوز أصلي إمام. وهو مش من أهل الإمامة يعني. عاوز أصلي إمام. فطلب لنفسه. دي نوعية. في واحد تاني يقول له يعني ليه انت لما كل ما تروح جامعة معروف عنك انت بتلف على الجامعة عشان يقول لك صلي إمام. قال ده حتى في كثير لما أغيب من الجامع، كل ما أغيب ولا ما راحش جامع الناس تقابلني يقول مش لما تيجي لي عاوزين نسمع صوت. إذا هو اعتبرها إيه؟ مبرر وذريعة إنه بيروح الناس عشان. طب الناس بتقول لك يا عمي وأنت مش قال لك إنه بيقول لك ده صدقا وحقيقة وبيقولها لك كده مجاملة، اعتاد أن يقول ذلك. فالإنسان يبقى كيس فضل وحذر، يعني يأخذ بال من الناس اللي اعتدت على هذا الأمر، اعتدت أن يقول يعني اعتبرها نوع إيه؟ زي السلام عليكم زي اهلا وسهلا تفضل اهلا وسهلا مرحبا ازيك الله يفتح لك النور عليك حاجه عظيمه خالص بس ما سمعناش الكلام ده قبل كده ما ينفعش الكلام لا يعني لا تغتر بظاهر هذا الكلام لكن بذلك من اهم مقومات المقاومه تقاوم نفسك عشان تقاوم المدح والذم انك تحاسب نفسك انت تحاسب نفسك قبل ما حد يحاسب عليك يعني انت قرات فانت بتحاسب نفسك قرات صح ولا لا ولله ولا لغير الله او علمت تعلم لله ولا لغير الله او الخطيب خطب لله ولا لغير الله واحسن ام اجاب زي ما قلنا يجب ان قبل قلت مره كان في مجموعه من الاخوه اللي بيعملوا في الدعوه قلت قبل ما انزل من المنبر لازم تدي لنفسك نمره كده واوعى تبالغ ولا تغالي اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله قيم نفسك انت قيم نفسك من قبل ما تنزل ادي لنفسك نمره وحاول تخليها واقعيه لما تدي لنفسك 4 من 10 واحد يقول لك يلا نور عليك يقول الحمد لله نسال الله التوفيق والقبول انت عارف ان تاخذ 4 من 10 وانت لما تقيم نفسك غير لما يقيمك الناس لان الانسان مثلا اللي بيخطب خطبه في نص ساعه مفترض ان يكون حضرها في 10 ساعات فلما بينظر لما قيل في نص ساعه مقارنه بالكلام اللي سمعها وقراه في 10 ساعات بيستصغر هذا العمل بيقول ده عمل ايه ما كانش يبقى كده المفروض يبقى احسن من كده انما اللي بيسمع لاول مره مثلا الموضوع جديد او لاول مره وسمع نص ساعه كلام كويس فبيقيس مقياسه هو يعني في فرق بين واحد بيسمع نص ساعة ولا خلفية عنده واحد بيسمع نص ساعة عنده خلفية 20 ساعة تحضير فما يعني ما يغترش بنفسه فيبدي نفسه 4 من 10 5 من 10 6 من 10 فمهما مدحوا فيه هو عارف مستوى نفسه زي ما قال أنا أعلم بنفسي من غيري الشيخ محمد اسمه معاذ عليه رحمة الله في جامع المحب زمان واحد قال لها الله يفتح عليك يا مولانا قال لها على قد الحال على قد الحال وسكت وبعدين قال لي يعني قال بعض الصالحين انما انا بوق ينفخ فيه انا بوق يعني اللسان اللي بيتكلم ده بس ما قاله انما العلم بيجي منين الهام من الله سبحانه وتعالى خرج من الجامع وراح قاعد عند البنك شويه مع امر ابو الحافظ ومع عمك المشايخ شيخ عم صالح الله يرحم الجميع جماعه الاعيان الشكل القبلي وقاعد شويه في الظل وشرب الميه يعني وكان عفيف النفس وحاسس حاله الله يرحمه الله عليه ما حدش يشرب ولا ياكل الكلام ده وبعدين مشى ثاني الشارع بتاع السوق ده لحد ما وصل عند الفرن وعدى الفرن لقى الراجل اللي قال له الله يفتح عليك طلع من الحاره اللي عند الشيخ عبيد اتقابل يعني بعد 100 متر الثاني كان مش سهل الراجل الثاني اللي بيقول الكلام ده كان قارئ القران عليه رحمه الله يحفظ القران جيدا يعني ولا يكف لسانه عن قراءه القران والليل والنهار وما شابه فقال يا مولانا انت لما تقول على قد الحال قال لي ايوه عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول ان الحال غليظ فانا كلامي غليظ يعني عاوزين لما انت حالك كبير برضه على قد الحال انت حالك كبير هو فضل يفكر فيها الراجل ده لما قفل الجامع وطلع من الجامع ولف لف قال لي تقول على قد الحال ما انت حالك كبير قال لي انا عارف هتقول لي حالك غليظ عارف خلاص عارف يا باشا فاهمين ما كانش يغتر بهذا الكلام يقول لك على قد الحال الحال على قد الحال يبقى الحال متواضع لو انت بسيط ووضيع انما لما انت تكون عالم مثلا يبقى على قد الحال برضه على قد الحال كويس على قد الحال لكن هي كلمه ايه يعني وسطيه دبلوماسيه على قد الحال تفهم زي ما تفهم انت خلاص فيعني لو الانسان اخذها الله يفتح عليك يعني انا بقيت كويس وقال هل 2 3 يروح منتفش ينام ما يحضرش صلاه العصر كان في الجمعه العصر عدى ما يصليش صلاه العصر تفوته الفريضه لان فرح بنفسه واجب العجب بل هو مصيبه وان كان في درس زي كده صلى العشاء يروح ما يصحاش الفجر فلما انتفش وفرح بمدح الناس يبقى يجي ينام ما يصحاش الفجر لان القلب دخل فيه ايه؟ ظلمة العجب ظلمة المعصية العجب معصية الإعجاب بالنفس معصية لما تدخل على القلب يضل ينام يأذن الفجر ما يأذن الفجر ما فيش التيار الجار الكهرباء قطع إنما لو نام مستغفر واستشعر التقصير يستغفر وينام اللمبة من قبل الفجر تنور له اللمبة كده يقوم يتحرك يسمع الأذان يسمع ما قبل الأذان. وهو يعني ربنا له جنود. لما قلنا عمل السر له إيه؟ له سر. فأنت لما تتعامل مع الله يعني يمن عليك ويفيض عليك من فضله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب إذا كان بيمدحك من أجل عرض الدنيا، مظهرك كويس، ملبسك كويس، يعني عشان معاك قرشين، معاك عندك كام عيل كده كويسين، يعني لك عزوة، لك منصب، أن كان الأجل المدح من أجل الدنيا، فخلي بالك إن الدنيا تساوي إيه عند الله. يعني بيمدحك من أجل المظهر، تلبس كويس وراكب عربية كويسة وعندك بيت كويس وعندك أولاد وعندك جارة وعندك بتاع، فيمدح فيك ويقول لك أنت راجل كويس، وعشان كده عشان خاطر إيه؟ لأن هو منبهر بشخصيتك بظاهر الدنيا، منبهر بظاهر الدنيا. فإذا كان منبهرا بظاهر الدنيا أنت لازم تستحضر أن هذه الدنيا إيه؟ ضئيلة ضئيلة، ولذلك هي إلى زوال. يعني قلت إلى زوال، مهما أخذت منها أنت أخذت منها كام؟ اللي أنت تأخذ من الدنيا كم من الدنيا؟ وإذا كانت الدنيا قال لا تسوي جناح بعوضة، يبقى أنت أخذت من الجناح. أنت عندك إيه من الجناح؟ عندك ذرة من جناح بعوضة؟ طب إيه ذرة من جناح بعوضة؟ يبقى بدحك من أجل شيء تافه ومش أجل شيء حقير. يبقى هو بيقدر الأمور بغير قدرها، هو مدحك من أجل شيء حقير، يبقى الشيء الحقير ما يستحقش الإيه؟ ما يستحقش المدح. ولذلك قالوا فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي فرح فرحا، فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي فرح فرحا. فرحان بالمال، ما الموت بيخلص على كله، فرحان بالجاه ينتهي كله. فضح الموت الدنيا قال ما فيه فوت موت، قال ما فيه موت يبقى الدنيا ايه؟ مكشوف امرها، منتهية، ضئيلة. ما هو الحاجة الوحيدة اللي تبين الدنيا صغيرة؟ الموت حين يأتي. ولذلك الشاعر لما قال يعني الإنسان لما بيتولد بيأذن في ودنه ويقيم الصلاة، ولما يموت يصلوا عليه. المسافة العمر يساوي ما بين الأذان وبين إقامة الصلاة. أذننا وصلينا، أذننا في دقيقتين وانتظرنا 10 دقائق وصلينا 5-6 دقائق، يبقى عندك 18 دقيقة في الصلاة بالانتظار بكل 3 ساعة. اعتبر الدنيا من ساعة ما تولدت وأذن في ودن جنابك وأقاموا الصلاة في الودن الثاني، وبعد ما تصلوا عليك الحياة كما بين الأذان وبين الإيه؟ الصلاة. أذان المرء حين المرء يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات. أذان المرء حين المرء يأتي ساعة ما تولد يأذنوا له، يأذنوا له في ودنه، وتأخير الصلاة إلى الممات ما يصليش عليه لما إيه؟ لما يموت، دليل أن محياه يسير كما بين الأذان والصلاة، كما بين الأذان والصلاة. العمر زي ما بين الأذان وبين الصلاة، أذنوا له لما تولد وصلوا عليه لما مات، فالعمر ما بين الاثنين ما بين الأذان والصلاة، اعتبرها زي وقت الصلاة. فأنت إيه؟ لا تغتر بهذه الدنيا. طيب إذا كان المدح من سبب أسباب عمالة الأعمال الآخرة، يعني بيمدحوك عشان بتصلي كويس ولا بتقرأ قرآن كويس أو بتتعلم تطلب العلم طلبا جادا حثيثا أو بتعلم الناس وتتكلم في العلم بفصاحة وكفاءة، كل هذه أمور من أجل الدين. طيب هو أنت بتعمل الكلام ده عشان الدنيا ولا عشان الله والآخرة؟ فإذا كنت هتفرح بمدح واحد في الدنيا يبقى أنت كأنك ما قيمتش العمل بقيمته الصحيحة. العمل الصالح يقيم بالأجر، والختام مش مضمون، الخاتمة غير مضمونة. أنت تعمل الصالح وتجاهد فيه والخاتمة غير مضمونة، فتسأل الله حسن الخاتمة، لأنه ربما يمدحوك اليوم وربما يفتن العز بالله البعيد في ثاني يوم، ربما يمدح صباحا وربما يعني يفتن مساء. فلا يغتر بمدح الناس على أمر الآخرة، لأن الآخرة أمرها غير مضمون، لضع عدم ضمان الخاتمة وعدم ضمان القبول من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب أمال إذا مدحني بأمر من أمور الدين ومش موجود فيه خالص، يا سلام ده راجل ايه تقي يقرا قراءه شوف حلو في القران ما شاء الله بيقرا القران كويس. الحين لما اسمع واحد من اهل العلم يقول لك لا يحسن القراءه مش عارف يقرا لحد، لكن هو مبسوط عشان الناس بتمدح فيه، هو بيقرا خطا والناس مبسوطه منه، لان المبسوط منه ما يعرفش القراءه الصحيح، لا يحسن القراءه، يبقى مدحوه بما ليس فيه، مدحوه بما ليس فيه، ولذلك ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ده الكلام نازل عشان اليهود واهل الكتاب، يعني هم كلهم يقولوا احنا اتباع موسى ومعانا عندنا توراه وعندنا كتاب وانجيل، يفرحون بهذا في حين انهم لم يعملوا به. الاساس الايات نزل في هؤلاء، يعني يفرحون بما اتوا ونحن معنا التوراه ومعنا تبع موسى ماشي، لكن بتعملوا ايه من التوراه؟ ولا حاجه، بدلوها وحرفوها وزيفوها ولم يعملوا بما فيها، ومعها ويقولوا نحن ابناء الله واحباء، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء، ويعني سبحان الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم لما انتم احباء الله، امال بيحاسبكم ليه؟ انتوا غلطانين، مش من احباب الله، لانهم عصوا وكانوا يعتدون وكانوا يقتلون الانبياء بغير حق، ومع هذا يقول نحن ابناء الله واحباء، ويبقى هنا بيفرحون بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. الانسان لا يتشبه بهؤلاء، اذا كان عندك عمل صالح فيعني قدره بقدره وانتظر الاجر من صاحب الاجر سبحانه وتعالى جل شانه، لا تنتظر من احد ان يمدحك عليه، فان كان بيمدحك على ما فيك فانظر الى حسن الخاتمه، اذا مدحك بما ليس فيك اوعى ان من الجنون ان تفرح بان يمدحوك بما ليس فيك، فرحان عليه لما حاجه مش فيك، يعني انت بتفهم ولا تفهمش؟ بيقول لك انت تقرا جيدا وانت ما تعلمش القراءه خالص، يقول لك انت من اعلم العلماء، يقول لك انت سخي جدا وانت عارف نفسك انك بخيل، انت شجاع وانت عارف نفسك انك جبان، طب لما انت عارف انت لا عارف نفسك انك جبان وبخيل او كاذب او كذا كذا بيمدحوك زي ما مدحين كده دائما، يمدح الظالم يقول له يا سلام انت تتشبه بعمر بن الخطاب، هو عارف انه ظالم وهو نفسه عارف ظالم، يعني هو اللي يمدح عارف نفسه انه ظالم وما يسويش قلامة الظفر من عمر بن الخطاب، مع هذا يفرح يبقى مجنون، لما الدين بيكذب على نفسه، واحد يخدع نفسه بيمدحوه هو يعلم يقينا انه مش عنده الكلام، ففرحان ليه؟ نحن قلنا زمان انه بيفرح لسبب، يفرح على ان اللي قدامه ضعف لدرجه انه يمجده بالكذب، إذا أنا أقوى منه. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ما احنا قلنا الكلام ده من دوافع الفرح بالمدح، السيطرة على القلوب، لما يقعد في القاع كده وعمالين يمدحوا فيه وهو ما يعني ما خدمش البلد ولا بذرة. لكن هو ينتشي بأنه سيطر، شخصية سيطرت على الناس خلتهم يمدحوه عشان يتقوا شره أو ينتفعوا بخيره. خلاص يبقى سيطر على القلوب. هذه السيطرة سلطان يفرح به، تسلط على القلوب هو يفرح إيه؟ بتسلطه على القلوب. لكن إذا صدق نفسه فهو مجنون، مصدق إنه كويس رغم أنه يعلم أنه مش على مستوى رديء يبقى مجنون. من أجل ذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يمدح أخاه قال ويحك قصمت ظهر أخيك، ويحك دي معنى كلمة زجر، قسمت زجرة قسمت ظهر أخيك، يعني يفتن بهذا المدح، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أحس التراب في وجوه المداحين، ما كنتش تحت التراب يبقى على الأقل تحت التراب على نفسك، معنى تقول له اخمدي أنت ما تستهليش الكلام، عشان المطلع الرقيب يعلم خلاف ذلك. طيب ده علاج علاج حب المدح، تنظر إلى ما يمدحوك به إن كان من أمر الدين، فقل الخاتمة بيد الله والأجر والثواب عند الله وأنا بعمل الآخرة. إن كان يمدحوك من أجل الدنيا تقول الدنيا حقيرة ما تستاهلش، هي جناح بعوض وأنا أخذت ذرة من جناح بعوض، إيه يعني إيه اللي معايا من الدنيا، ما يستحقش المدح. وإذا كان بيمدحوك بما ليس فيك قل ما صحش أبقى سفيه وأحمق ومجنون وأفرح بحاجة بالكذب، يمدحوني بالكذب. يعني لما يقول مثلا افترض ان واحد طوله متر الا ربع وقال ما راينا اطول من ذلك، هو الراجل بيوقف مش عارف ايه ويقول قاعد يمدح فيه، هيفرح؟ مش هيفرح، يبقى يقول بيحتقروا ده بيسبوني بيتريقوا علي. طب اشمعنى ما قال لك انت عادل وانت ظالم؟ ما بيتريقوا عليك برضه، اعتبرها تريقه، بس عشان طول القصر حاجه ظاهره امام الاعين ما قدرش يخبيها، انما يخبي الظلم يخبي الحقد يخبي السرقه، يبقى حرامي ولص. ويقول لها ما انا شفت واحد في الظهور مره بيمدح واحد، يعني كان العياذ بالله يهبر اموال الناس، يجيب المقاول يقول خذ العمليه دي اعمل السرق في البلد ويحول لك 50,000 ل 100,000 على حسابي الخاص. ورحت الظهور واحد يعني راجل طيب وكان بيصلي في امان الله وقال ده شفت المحافظ بيتبرع بمرتبه، ما بيخصش مرتب متنازل عن مرتبه يعني، وطبعا والكلام ده غير حقيقي، والمحافظ يفرح طبعا وينتشي وكل لجنه يقول هاتوا له فلان هاتوا له فلانه، فرحان باللي مدح هذا الكلام. طب انت يعني لو مدحوك ان انت طويل وانت قصير بتزعل تقول تريقه، ومدحوك بانك عادل وسخي وما عندكش، طب ما ليه ما اعتبرتهاش تريقه دي؟ هي طبعا امام الله انت حقير، هو حقير امام الله لانه دف ويوصف بانه يعني امين امين الامناء، وظالم ويوصف بانه اعدل العدلاء. إذا أنت بتخدع نفسك هذه خدعة لا ينبغي أن تمر على العاقل أبدا. طب إذا زموك تزعل ولا ما تزعلش؟ واحد بيزموني بشيء أزعل ولا ما أزعلش؟ وإذا ما كنتش هزعل أو كيف أتصرف أمام من يزمني؟ يزمني يعني يذكر في عيب معين، يذكر عيب معين. قال لك لما واحد يذكرك بعيب معين اسأل نفسك هذا العيب موجود ولا لا؟ إن كان موجود خلاص يبقى صادق في كلامه، بس تنظر هل يريد نصحك أم يريد الإنقاص من قدرك. إن كان يريد نصحك تقول له متشكرا وبارك الله فيك أهد رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإن ما قلتهاش بلسانك احفظها جميلة في قلبك، يعني بصرك بعيبك. طيب فإذا ذمك بعيب أو ذكر فيك عيبا وهو صادق اعتبرها نصيحة، وحاول تلغي هذا العيب أو تتلاشى هذا العيب عشان تظهر بمظهر أحسن. لكن لو كان حاقد ويريد مذمتك من أجل الإنقاص من قدرك أمام الناس أو تنقص من قدرك أمام الناس، انظر إلى نفسك وقش تعمل إيه؟ طيب تنظر تبص ليه هناك؟ طيب أنا قاعد ما أحبهاش أبدا، أنا ما أعرفش أقعد كده وأسمع واحد يتكلم، يبقى هو يتكلم كده وأنا أسمع كده، مش عارف أنت إزاي بتحكم نفسك أو تقول أنا بسمع، الله أعلم. فأنت إذا كان يعني ذمك من أجل الإنقاص من نفسك، فانظر إلى نفسك، ماذا يعلم ربك من قلبك؟ طيب عايز ينقص من قدرك، بيقول لك أنت ما بتفهمش. انت يعني كلامك النهارده ما يسويش حاجه، انت يا راجل ما لقيناك ما عندكش شهامه، اما اللي يغلط فيك يغلط فيك وانت تعلم ان الله مطلع على قلبك بخلاف ذلك، ربنا مطلع على قلبك فانك انت كويس وجيد وطيب، وهو بيقول لك انت مش كويس. اذا نظرت الى اطلاع الله الى قلبك وقنعت به مش هتزعل من اللي بيشتم، تقعد كده هادئ ليش ما كنت ساكت ويغلط فيك وانت ساكت وتفرج عليه تفرج عليه، يعني ما بيحصل كثير يعني الانسان اذا الهم الرشد فهم او اسيء اليه ينظر ببصيرته الى حقيقه الامور، ماذا يعلم ربي مني؟ اذا كان ربنا يعلم مني الحق والخير فاقنع بما يعلمه الله ومش مهم اللي يقوله الناس، انما لو غضبت من ذم الناس وذكرهم بصفة فيا سلبية بسلبية، يبقى معناها أنا لا أقنع بنظر الله إلي، أنا مش مقتنع بأن ربنا راضي عنه ونظر إلى قلبي وقلبي صافي بينه وبينه، ومستني الناس كمان يقولوا عليه كويس. إذا لم يقنع بنظر الله إلي يبقى ضعف في يقينه وإيمانه، وهذا عيب أشد من العيب اللي بذكره الناس. سلا لا بسم الله. لو واحد قال لي أنت بتتبرع عشان يقول عليك رجل كريم، وأنت رجل بتاع رياء وبتاع مظاهر، وأنا في قلبي غير كده، أنا عارف أقلح يعني قدام الناس، لكن في قلبي بتمنى من الله القبول وبتحرى الحلال عشان أتصدق به عشان ينفعني في يوم لا ينفع مال ولا بلأت الله بقلب سليم. أنا أعلم يقينا أنه متبرع لله، فقال أنت بتاع مظاهر وأنت بترائي. لو زعلت وخنف أتخنق معاي مش كويس، إنما لو أنا متعارف قنعت بنظر الله إلي وربنا عارف أنا كنت مخلص أو مش مخلص، خلاص أقنع بنظر الله إلي، ما دام ربنا عارف خلاص بدي أسكت مش أزعل. مش ممكن أغضب من واحد يذمني، لأن نظر الله إلي هو الأساس. أنا عاوز أشوف ربنا يشوف مني إيه، يشوف مني إخلاص، خلاص ربنا شاف كده يقول الناس اللي يقولوه. هذا الإنسان اللي يقاوم ما في نفسه من رد الفعل على هذه الإساءة، فإن كان صدق في ذمه ويريد نصحك قد أهدى إليك عيوبك ويريد لك النجاة، فلا ينبغي أن تكره ذلك منه، بل هي منة عليك. المفترض الطبيعي أن لما سيدنا عمر فوق المنبر وهو يقول يعني لا ينهى عن المغالاة في المهور، والمرأة تقول يا ربنا يقول له آتيتم إحداهن قنطارا، وانت تقول لي يعني طهدين درهم، فقال أصاب أخطأ عمر وأخطأ وأصابت امرأة. ولما قال يعني إذا أخطأت يعني قوموني ووجهوني، فإن ملت أن همهمش على سنة رسول الله وعلى هذه على هذه أبي بكر، فإن أخطأت قوموني. فقال فوقف رجل في المسجد وقال إن ملت هكذا قلنا هكذا. يقول سيدنا عمر إن ملت هكذا قلنا إيه هكذا، إن ملت عن طريق النبي وطريق سيدنا أبو بكر هنعمل لك كده. قال أتريدني تكلمنا أنا؟ قال نعم. قال بالك أتريدني تتأكد تكلمنا أنا؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من ينهى عمر. ورضي سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، ما غضبش، ليه في ثقة وفي يقين، هو يثق أنه يبتغي مرضاته، هو يقول الكلام بصدق ويقين، هذا الصدق واليقين وثقته في الله تخلي ما يزعلش بكلمة تمر عليه أو عتاب يأتيه. فأنت إذا ذمك أحد الناس فلا تحزن، ولكن اعتبرها نصيحة كمن يقول لك. ما هو ذم احنا بنقول المسلم مرآة أخيه المسلم، يعني لو واحد انت ماشي كده طلعت من البيت وقال لك ايه الساعة الحمراء اللي في وشك دي، فمسكت كده لقيتها اثر بطيخ مثلا، بطيخ على خدك، تحب تمشي والناس كلها تقول لك تاكل بطيخ البطيخ على خدك، ولا تحب تنظفها؟ تحب تمشي نظيف، فلما يقول لك امسح البطيخ اللي على وشك دي تزعل؟ يقول لك شكرا وبارك الله فيك. طب اسمعنا في عيوب الاخلاق وعيوب السخاء والشجاعه والكرم والكلام ده تزعل؟ لو قال لك انت يعني مقصر، انت اخطات لما رفعت صوتك على الاكبر منك، ما صحش ترفع صوتك على الاكبر منك، يقول مالكش دعوه، تفهمش الناس دي، انا اللي فاهم الناس دي. ده بينصحك رفع الصوت على الانسان الاكبر منك ده خطا وعيب وما صحش واسم وايه، يبقى نصحك افرح بها زي ما بتفرح باللي بيقول لك ايه، نظف الكلام اللي عليك. ان كان مربي شنب واكل بطيخ والشنب عمال مليان احمر واصفر واخضر، اللي اكل تفاح في واحده صفرة من هنا واحده خضرة من هنا واحده حمرة من هنا، وقال لي نظف شنبك يزعل؟ انا بقول كده عشان خاطر اللي عندي السنه خلي بالي يعني قبل ما يطلع الفيديو يحاول ينظف العمليه. طيب اذا كان صادقا في ذمه ويريد انقاص من قدرك، صادق في ذمه وبس عاوز يهينك قدام الناس، بيشتمك عشان يهينك قدام الناس، زي ما قلنا هذا الانسان ان كان يذمك بعيب انت تعلمه فقل يا رب ساعدني ويعني وانظف نفسي من هذا العيب واتخلص من هذا العيب، طب اذا كان بيشتمك بعيب انت مش اخذ بالك منه انت يا يعني، بيقول لك قدام الناس يعني انت عملت كذا وانت مش اخذ بالك ان انت عملت كذا، يبقى تحمد الله ما بهك على شيء مش انت مش اخذ بالك منه. ان كان العيب فيك وانت تعلمه فاستعن بالله على ان تزيل هذا العيب، وان كان انت لا تعلمه قل الحمد لله يعني لفت نظري الى شيء. بل ان قال لك شتمك بعيب ليس فيك قول اه ما بيشتمني كذبا بس اجد فيه عيوب وما خدش باله منها، اجد فيه عيوب وما خدش باله منها. فانظر الى نفسك لانك لا تخلو من عيوب اخرى، فقول يا رب ساعدني اعني ان انا اتخلص من العيوب اللي الناس مش شايفاها، لان الانسان يمشي بين الناس بستر الله. ان كان واحد بيحبك والناس بتحبك لان الناس مش مطلع على ما في قلبك، لان اي واحد فينا لو اطلع الناس على ما في قلبه قد يبغضوه، وان كان اصلح الصالحين ولا اعلم العلماء قد يكون فيه عيب، قد فيه عيب لو اطلع الناس عليه يفضح امر والعياذ بالله. ودي بقيه الحكمه بتاعت ابن عطاء السكندري عليه رحمه الله لما قال من مدحك فانما مدح ستر الله فيك، لان عيوبك مش باينه للناس، فالحمد لمن منحك لا لمن مدحك. نسال الله الهدايه والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اعلى واعلم، وبارك الله فيكم.